أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك ربنا ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الثناء الحسن، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى والمقام الأسمى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هدانا بهدي الله عز وجل وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نهتدي بهديه وهدي من علمهم صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عظم صلى الله عليه وسلم من حرمة المسلم ماله ودمه، وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل رجالا على الصدقات لجمع الزكاة من القبائل. فجاء أحدهم يوما وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر وقال: ما بال أحدكم نستعمله على عمل لنا فيأتي ليقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه ثم نظر أيهدى إليه شيء؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أيها المستمع الكريم الذي هو الرشوة التي نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نتعاطاها في أيامنا هذه، نسميها بغير اسمها، نلبس الباطل ثوب الحق فنسميها إكرامية أو ما إلى ذلك من الأسماء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ونستحلها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك وقال: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، ونحن نتحدث عن حالنا وعما نحن ماضون فيه من أعمال قد يكون منهيا عنها في الإسلام، نحييكم من هذه الساحة الطيبة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نستقبل فجر يوم جديد نبدأه بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة القصص، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا Peace.